الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الحضور، تكلمنا في الحصة الماضية عن مشروعية التيمم، وعما يصلى به وما لا يصلى، وخلصنا من ذلك كله إلى أن نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى وجماعة أصحابه إلى التيمم من زاويتين: الزاوية الأولى أنه شرع لإدراك الوقت، والزاوية الثانية أنه رخصة. وعلى هذين الأمرين أو على هاتين القاعدتين نزلوا جميع الأحاديث التي جاءت في باب التيمم، و يعني قعدوه أو استنبطوا ما استنبطوه من تلك الأحاديث من خلال هذين المعطيين أو القاعدتين. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن فروض التيمم وعن سننه ومستحباته، فقال رحمه الله تعالى: قال: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا، أخي للرجل آيس فقط أوله والمتردد الوسط. ففروضه عند مالك رحمه الله تعالى ثمانية فروض. الفرض الأول قال مسحك وجها واليدين، الفرض الثاني مسح اليدين. ودليل هذين الفرضين قول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والباء في بوجوهكم الداخلة على وجوهكم تدل على أن هناك شيئا يمسح به، كما مر معنا في الوضوء عند قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. وقلنا هناك إنه كأنه قال: وامسحوا بالماء رؤوسكم، فحذف الماء وبقيت الباء فدخلت على الرؤوس. واضح الكلام؟ وقلنا إن الباء هناك عند جماعة من العلماء، ومنه علماؤنا رحمه الله، قالوا إن الباء للإمساق. واضح؟ فالله تبارك وتعالى هنا أمر بمسح الوجه، وقد تقدم تحديد الوجه أنه من منابت الشعر المعتاد إلى ملتقى اللحيين أو نقول أسفل الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن. كل هذا مدى يمسح. ثم اليدين، مسح اليدين هنا إشكال. قول الله تبارك وتعالى: وأيديكم، الأيدي هنا مطلقة، واليد كما هو معلوم تطلق على الكف، وتطلق على اليد إلى المرفق، وتطلق على اليد إلى المنكب، كل هذه تسمى يدا. فإلى أين يمسح في اليد؟ طبعا علماؤنا رحمه الله لهم قولان في هذا الباب، وحكرام لهم قولان في هذا الباب، والمشهور ما وما نظمه هنا أن المقصود به ماذا؟ الكوع. لذلك قال: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع. واضح؟ للكوع. لماذا قال للكوع؟ لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فأجنبت فتماعكت في التراب، بمعنى تمرغ، فتماعكت في التراب فصليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني يسأله. فتلاحظون أن عمارا رضي الله عنه استعمل القياس، إذا كانت الوضوء ينوب عنه مسح الوجه واليدين كما هو معروف، فماذا صنع؟ سبحانه وبركاته، رأى أن الغسل سيجزئ عنه التمعك في التراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له وقال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. قال فضرب بهما الأرض ونفخ فيهما، وفي رواية مسح اليمين على الشمال، وفي رواية نفضهما، أي نفض عنهما التراب. قال فمسح بهما وجهه وكفيه، فمسح بهما وجهه وماذا؟ فمسح بهما وجهه وكفيه. فاستنتج من هذا أن اليد المطلقة في قوله تعالى وأيديكم المقصود به لماذا؟ إلى الكوعين. وأما غير المشهور وما عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن المسح يجب أن يكون إلى المرفقين، قال لأن الوضوء فرض الوضوء هو غسلهما إلى المرافق، إذن المسح كذلك يجب أن يكون إلى المرافق، والمسح إلى الكوعين أصله في الوضوء الاستحباب فقط. وهنا نتحدث عن ماذا؟ عن المسح الواجب وليس عن المسح المستحب، واضح الكلام. فقالوا بوجوب مسح اليدين إلى المرفقين، واضح. ولكن المشهور عند مالك رحمه الله تعالى وجماعة أصحابه أن المسح إلى الكوعين هو ماذا؟ هو الواجب. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عمار إنما يكفيك، واضح الكلام. قوله إنما يكفيك، انظروا إلى قوله إنما يكفيك، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك يعني أن هذا أقل ما يجزئ. إذن هناك ماذا؟ هناك كمال، وسيأتي معنا، واضح الكلام. إذن قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا إلى آخر الحديث، واضح الكلام. إذن مسح الوجه ومسح الوجه طبعا ذكرنا القرآن، هذا الحديث عمر بن ياسر رضي الله عنه واضح في الباب، ثم الإجماع، أجمعوا على وجوب غسل اليدين، مسح الوجه واليدين، ولكن اختلفوا في اليدين إلى أين تمسحان، هل إلى المرافق أم إلى الكوعين. بل يروي أهل الخلاف يروون عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أن المسح إلى الآباط، واضح، أن المسح إلى الآباط. الشاهد هنا أن المسح الواجب يكون إلى الكوعين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك، واضح، إنما يكفيك. قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، ثم قال والنية، واضح الكلام. والنية طبعا هي الفرض الأول، ولكن النظم قد لا يسعف للترتيب، فترى الناظم يقدم ويؤخر، ولذلك قوله والنية المقصود أن ينوي ماذا؟ أن ينوي استباحة الممنوع، واضح الكلام. ودليل النية كما هو ظاهر ومعروف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنية، ووجه الدلالة منه العموم في قوله الأعمال، فتدخل فيها سائر الأعمال، إنما الأعمال بالنية. وأما خصوص التيمم فقول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر الله بماذا؟ بالتيمم، والتيمم هو القصد كما تقدم معنا في بداية الكلام عن التيمم، أن التيمم هو القصد، التيمم في اللغة هو ماذا؟ هو القصد. والحفنية مشتقة من اسمه ومشتقة من أمر الله تبارك وتعالى به. فقال لما قال فتيمموا صعيدا طيبا، واضح. فأمر الله عز وجل فيه بالقصد، واضح. إذن النية كذلك، والإجماع، أجمع علماء المسلمين على أن النية شرط وركن في ماذا؟ ركن في التيمم، بخلاف الوضوء كما مر معنا. لماذا؟ لأن التيمم لا يظهر فيه، لا يظهر فيه المعنى المعقول، وأما الوضوء فيظهر فيه، يظهر فيه المعنى، وهو النظافة والغسل، النظافة التي في الغسل. ثم قال أولى الضربتين. أولى الضربتين تستفاد من قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، ومعناه أن تضرب. ما معنى أن تضرب؟ ليس المقصوده الضرب الذي قد يتبادل إلى الدهن، ولكن المقصود به ماذا؟ مس الصعيد، هذا هو المقصود بالضربة. فقال أولى الضربتين، فقال ماذا؟ أولى الضربتين، بمعنى الضربة الأولى على الصعيد، واضح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. قال عمار رضي الله عنه فضرب بيده الأرض. ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في حديثه أو في الموطأ في حديثه قال التيمم ضربتان، قال التيمم ضربتان. إذن الضربة الأولى على الصعيد تعد ماذا؟ واجبة، لأنه لا يمكن نقل التراب من التراب إلى ماذا؟ إلى العضو إلا بهذه الضربة. قال رحمه الله تعالى أولى الضربتين، وأجمع العلماء على وجوب ماذا؟ مس المتيمم به في حال التيمم، لا بد من مس الصعيد، هذا بالإجماع. قال رحمه الله ثم الموالاة، والموالاة يقال الموالاة ويقال الفور، يقال الموالاة ويقال الفور. ومعنى الفور يعني أن تفعل التيمم في فور واحد، بحيث لا تفصل بين النية وبين الضربة، ولا تفصل بين الضربة وبين مسح الوجه، ولا تفصل بين مسح الوجه وبين ماذا؟ وبين اليدين، بل تفعله في ماذا؟ تفعله في فور واحد قياسا على سائر أنواع الطهارة. وقد مر معنا الغسل، فالموالاة فيه فرض، والوضوء كذلك الموالاة فيه فرض. قال صعيد طهورا، أولا الصعيد، ما هو الصعيد؟ الصعيد عند علمائنا رحمهم الله تعالى هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، فيدخل فيه التراب والرمل والحصى والحجر والمعادن والملح، كل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الصعيد، لأنه مما صعد على وجه الأرض. وأبى هذا الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن الصعيد هو التراب فقط، قال والصعيد هو ماذا؟ هو التراب فقط، لقول الله عز وجل صعيدا جروزا، ولقوله تعالى صعيدا زلقا، والصعيد الزلق والصعيد الجرز المقصود به التراب، وليس المقصود به الرمل أو الحجر أو الحصى أو نحوه، إنما يقصد به خصوص التراب. واضح الكلام؟ وأعضد ذلك برواية لحديث الصحيحين الذي مر معنا في الحصة الماضية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، في بعض الروايات وتربتها، وهي عند مسلم، وتربتها لنا طهورا، وتربتها والحكلام، وفي بعض الألفاظ ترابها. فقال إن الشارع الحكيم قد مدى قيد مطلق الأرض بمدى بتربتها، وهذا بدل، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها بدل من مدى من الأرض، والحكرب بدل بعض من كل، فالتربة هي التي تكون مدى هي التي تسمى الصعيد، أو هي التي رخص الشرع في مدى في التيمم بها، تربتها لنا طهورا. وعضد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل في القرآن الكريم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أيوة منه فمن هنا للتبعيض أي تمسحون ببعض هذا الممسوح أو ببعض هذا الذي مسستم تمسحون به وجوهكم وأيديكم. فقالوا هذه الأدلة الثلاثة بنوا عليها أنه لا يجوز المسح أو لا يجوز التيمم ولا يجوز الضرب إلا على التراب فقط. وأما الحجر فلا، لماذا؟ لأنه ليس صعيدا في عرف الشرع، هكذا قالوا، ولأنه لا يمكن أن تنقل منه شيئا إلى وجهك منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربتها. واضح كان ولا لا؟ مفهوم؟ واضح؟ يجد لكم في كلام الإمام الشافعي نمسحوا بالطرب يا كبحانا ما يمسح مازال شو عبشي حجرة، اللي يمسح بالحجرة هو التيمم ديالو باطل. قال علماؤنا رحمهم الله، قالوا أما قول الله أما استدلالكم بالصعيد الجرزي والحكرم الصعيد الجرز أو الصعيد الزلق، فهذا قد ذكره الله تبارك وتعالى أين؟ في معرض الكلام عن أهوال الآخرة، وفي معرض محقه لجنة ذلك الرجل الذي دخل الجنة وهو ظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فجعلها الله عز وجل صعيدا جرزا أو صعيدا زلقا والحكرم. وكذلك الأرض يوم القيامة يجعلها الله عز وجل صعيدا جرزا والحكرم. فهذا وصف فقط وليس إطلاق للصعيد على مدى على التراب، وإلا فالصعيد في اللغة العربية هو ما صعيد على وجه الأرض، يرجع فيه إلى المدلول اللغوي. وأما قولكم تربتها لنا طهورا، أولا ناقشوا في إسناد الحديث واضح، وأعلوه بالشدود واضح. ثانيا قالوا على فرض صحته فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند جميع الأصوليين لا يعمل به إلا ما أثر عن الدقاق وابن خويزمنداد رحمه الله تعالى، وقالوا مفهوم اللقب لا يعمل به عند جميع العلماء. وهذا قد مر معنا عندما كنا نتحدث عن دليل الخطاب في أصول مالك رحمه الله، وقلنا إن المفاهيم ثمانية، مفهوم الحصري، مفهوم الوصفي، مفهوم الشرطي، مفهوم الغايتي، مفهوم العددي، مفهوم الظرفي، أيوة، ومنهم مفهوم اللقب، مفهوم العلة، ثم مفهوم اللقب. وقلنا إن الجماهير أو جماهير الأصولين كما قلنا إلا الدقاق وابن خويزمنداد وبعض الحنابلة هم الذين يقولون بمفهوم اللقب، قالوا هذا مفهوم اللقب. ما معنى اللقب؟ مفهوم اللقب أن يؤتى به اللفظ باسم جنس، واضح الكلام، مسندا. فقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا وترابها لنا طهورا، فالتراب هنا تراب معطوف على ماذا؟ على الأرض. قالوا هذا معطوف على الأرض فهو مسند إليه، والمسند إليه لا بد له من ماذا؟ من مسند، يعني لم يؤت به لكي توصف به الأرض. واضح الكلام؟ لو أوتي به وصفا للأرض نعم لصح تعليق الحكم به، لأن الأحكام تتعلق بالأوصاف ولا تتعلق بالألقاب والأعيان. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت لما جاءته خولة زوجه رضي الله عنها تقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ظاهر منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت كفر قبل أن تأتي امرأتك، هل نقول هذا الحكم معلق بأوس بن الصامت وحده؟ لا، بل هو معلق بماذا؟ بالمظاهرة، كل من ظاهر من زوجته فعليه فلا بد من الكفارة قبل أن يأتي زوجه. مفهوم الكلام؟ واضح الكلام؟ أما أوس بن الصامت فلا مفهوم له، باش نقرب المعنى. إذن قالوا هذا مفهوم، مفهوم لقب، واضح. ثم أعلوه من جانب ثالث، قالوا إن هذا التقييد ينافي أول الحديث، وهو أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. واضح الكلام؟ والأصل أن هذا الأمر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤته أحد من قبله أن يكون ماذا؟ مطلقا، لا مقيدا. فعندما إذا أردت مثلا أن أكرمك فقلت لك اجلس حيث تريد في هذا المكان، هذا إكرام مني لك أم لا؟ ولكن عندما أقول اجلس حيث تريد إلا عند هذا الحائط وهذا الحائط وهذا الحائط، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا ليس فيه تكريم بل فيه ماذا؟ فيه تقييد. واضح الكلام؟ ثم وأجابوا عن قوله منه، قالوا إنها ليست التبعيض بل هي للابتداء، يعني تبتدئ التيمم من ماذا؟ من ماذا؟ من الضرب، من الضرب على الصعيد، حتى لا يفهم أنك تمسح ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك تضرب. واضح الكلام؟ فقوله سبحانه وتعالى فتيمموا هذا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمنه هنا للابتداء وليست لي وليست التبعيض. ثم عضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وغزا ولم يكن معه الكثير من الماء، وأرض الجزيرة العربية ليست كلها ترابا بل فيها الرمل وفيها الصخر وفيها الحجر، فظاهر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتيممون بالأحجار ويتيممون بالرمال، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد من أصحابه أعيد التيمم أو تيمم أم تيمم بالتراب. والحكلام، ومع ذلك علماؤنا رحمهم الله يقولون الأفضل أن يتيمم بالتراب ثم بالرمل ثم بالحجر ثم بالمعادن، هكذا على الترتيب. واضح الكلام؟ وبعضهم قال إذا لم يوجد هذا انتقل، إذا لم يوجد الأول انتقل إلى الذي، إلى الذي بعده، وهذا ما يسمى عندنا بمراعاة الخلاف، مراعاة ماذا؟ مراعاة الخلاف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم على الحائط، واضح، تيمم على الحائط ثم رد، ثم رد السلام لما تبول صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه بعض الصحابة فلم يرد عليه، فلما بلغ حائطا تيمم بجداره ثم رد السلام وقال ما منعني أن أرد عليك السلام آنفا إلا أني كرهت أن أذكر اسم الله على غير، على غير طهارة. مفهوم الكلام؟ واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسل عن الوضوء والاغتسال بعد الجماع وأراد أن ينام كان يتيمم، يتيمم بالجدار. واضح الكلام؟ يتيمم بماذا؟ بالجدار. والجدار طبعا ليس، ليس هو التراب، الجدار ليس هو التراب لأنه يابس بل هو يشبه، يشبه الحجر. قال رحمه الله صعيد طهورا، قوله طهورا هذا بالإجماع يجب أن يكون المتيمم به كيف؟ طاهرا، بمعنى أن المكان الذي تضع عليه يديك لكي تتيمم يجب أن يكون طاهرا، بمعنى ليست فيه نجاسة أو ليس حكمه النجاسة، لأن النجاسة قد تكون بادية للعيان وقد تشم، تشم منه. وفي الكلام فإذا شمت منه فلا يجوز، فلا يجوز أن تتيمم، أن تتيمم. قال صعيد طهورا. ثم قال رحمه الله تعالى ووصلها به، أي أن تصل الصلاة، أن تصل التيمم بمدى بالصلاة. وهنا قال بعض الظرفاء قالوا اتسع مذهب مالك رحمه الله تعالى حتى ضارع سواد العراق فجاء إلى التيمم والطلاق فضاق. والحكلام هنا ضيق علماؤنا رحمهم الله تعالى وقالوا يجب أن يكون التيمم ملاصقا لي، ملاصقا للصلاة، يعني بمجرد التيمم تدخل، تدخل في الصلاة، يعني لا تفصل بين الصلاة وبين التيمم بماذا؟ بفاصل. طبعا هذا بنوه على ما ذكرنا لكم آنفا أن المقصود من التيمم أن التيمم رخصة ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. واضح الكلام؟ بل إن الوضوء هكذا شرع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. متى سنغسل؟ إذا قمنا إلى الصلاة. أما إذا لم تقم إلى الصلاة فلا وضوء، وإنما جاز لنا أن نصلي بالوضوء وإن قدمناه على الصلاة بساعات للإجماع. أجمع المسلمون على أن من توضأ في الصباح ولم ينقضه فله أن يصلي به الظهر، بل أن يصلي به العشاء. واضح؟ إذا لم ينقض الوضوء فإنه يصلي به سائر الصلوات. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن عندنا ماذا؟ عندنا وصلها به بناه على ماذا؟ على أن التيمم رخصة، فلا يتيمم إلا عند الصلاة. ولكن نقول الفصل اليسير يجوز الفصل اليسير، كان يتيمم في بيته ثم يأتي المسجد، أو يتيمم في الشارع ثم يدخل إلى المسجد. ولا معنى لإمساك التيمم وراء الإمام ننتظر الإقامة، فإذا أقام أنا لك ماذا أصنع؟ أتيمم. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ ووصلها به. ثم قال: ووقت حضر. طبعا مبني على أن التيمم شرع لإدراك الوقت، التيمم شرع لكي تدرك الوقت. واضح الكلام؟ الوضوء مثلا لك أن تتوضأ كلما نقضت الوضوء. من أراد مثلا أن يحافظ على الوضوء وأن يحافظ على السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، له أن يتيمم، أن يتوضأ كلما نقض وضوءه لكي يبقى دائما على وضوء. ولكن التيمم لا، التيمم في هذا الأمر لماذا؟ لأنه إنما هو رخصة، شرع الاستباحة الممنوع. ولذلك لا يتيمم المسلم إلا إذا حضر وقت الصلاة، لأن أصلا شرع التيمم لإدراك وقت الصلاة، لهذا شرع. ولذلك لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. قد يقول البعض: فلماذا يذكر هذين الشرطين، وقت حضر وصلها به؟ يذكر واحد يقول وصلها به. قال أهل العلم رحمه الله: لأنه قد يصلها به ولا يقع في الوقت، وقد يقع في الوقت ولا يصلها به. فمثلا أتيمم الآن، أدنى العشاء، أتيمم الآن ولا أصلي العشاء إلا في العشرة مساء مثلا، في العشرة ليلا. واضح الكلام؟ هل تيممت في الوقت؟ تيممت في الوقت؟ هل وصلتها به؟ لم أصل به. لذلك قالوا هذا ماذا يصنع؟ يعيد التيمم عند الصلاة. واضح؟ فهو تيمم في الوقت ولكن لم يصلها به. وقد يتيمم مثلا قبل الأذان، تيمم ثم أذن المؤذن، أجاب المؤذن، فلما سكت المؤذن قال الله أكبر فبدأ يصلي، وصلها به. ولكن تيمم في الوقت، لم يتيمم في الوقت، هو تيمم قبل الوقت. ولذلك جاء بهما معا، وصلها به ووقت حضر. واضح؟ ووقت حضر. قال قلنا هذان الأمران بني على ماذا؟ على أن التيمم رخصة، وأنه شرع لإدراك الوقت حتى لا يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. هذا هو المقصود. ثم قال رحمه الله: آخره للرجل. ما سيذكره الآن من باب المستحب وليس من باب الفروض، لا علاقة له بماذا؟ بالفروض. ولكن أتى به هنا لكي يبنيه على قوله ووصلها به ووقت حضر. قوله ووقت حضر أتاك بماذا؟ بالمستحب في هذا التيمم. فقال رحمه الله: آخره أي يصلي المتيمم أو يتيمم المتيمم ويصلي في آخر الوقت إذا رجا وجود الماء. إذا رجا وجود الماء، ما معنى رجا وجود الماء؟ مثلا هو فاقد للماء وهو في علمه أن الماء سيرجع، مثلا وصل وقت الظهر وما عنده ماء، وهو يعلم أن الماء سيعيدون مثلا إطلاقه مثلا في الساعة الثالثة مثلا، هذا آخر الوقت، ماذا يصنع؟ ينتظر آخر الوقت، أو هو في الطريق وسيدرك مكانا فيه الماء قبل خروج وقت الصلاة، فهذا راجٍ، فهذا الراجي يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، ولذلك قال أخره للرجي، أن يؤخر المتيمم الفاقد للماء الصلاة إلى آخر الوقت. أما المريض فإنه يصلي في أول الوقت. المريض ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي في أول الوقت. قال أخره للرجي، ثم قال أي آيس فقط أوله، اليائس من وجود الماء كالذي يعلم أن الماء لن يرجع إلا بعد العشاء، فهذا ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي الظهر في وقته وفي أول وقته، ويصلي العصر في أول وقته، ويصلي المغرب في أول وقته، وفي الكلام لأنه يعني يعلم أن الماء لن يفتح إلا بعد خروج وقته الصلاة، فهو يائس، أو هو في الطريق ويعلم أنه لن يصل إلى مكان الماء إلا بعد خروج الوقت، فهذا ماذا يصنع؟ يقدم الصلاة في أول الوقت. ثم قال والمتردد الوسط، المتردد كالشاك مثلا، إذا شك في أنه هل سيصل إلى الماء في الوقت أم أنه لن يصل إليه، ماذا يصنع؟ يصلي في وسط الوقت، معنى إذا أدرك نصف الوقت أو وسط الوقت ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي وتجزئه صلاته. وسيأتي معنا في آخر المبحث أن هذا الذي مثلا كان راجيا فصلى في أول الوقت أنه يعيد استحبابا إذا وجد الماء، وهذا الكلام طبعا هذا كله من أدلته، هو أدلة من أولا دليله العام هو فاتقوا الله ما استطعتم، لأننا لا ننتقل إلى التيمم إلا إن فقدنا الماء، لأن الله عز وجل أمرنا بالبحث عن الماء، فقال عز من قائل هاش فإن لم تجدوا متى لا أجد؟ إذا بحثت، فأنا أبحث عن الماء وفي ظني أنني سأجده بعد ساعة مثلا، فإنني أؤخر الصلاة والوضوء إلى وجود الماء، أما إن يئست منه فماذا أصنع؟ أصلي في أول الوقت، وإن ترددت أصلي في ماذا؟ أصلي في وسط الوقت. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بعثهم إلى عمل، فأدركهم وقت الصلاة فتيمما وصليا، واضح، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد الآخر الوضوء والصلاة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، فقد صلى في أول الوقت مدركا لي الوقت، واضح، ثم ماذا؟ ثم أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، فصلى صلاتين، صلاة مجزئة وصلاة تامة، لذلك قال له لك الأجر مرتين، مفهوم؟ قال لك الأجر مرتين. ثم الموالة الصعيد طهورا وصبه وقت حضر آخره للرجل أيس فقط أوله المتردد الوسط. نعم سير سيدي، السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فروضه إلى قوله الوسط. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم، وهو في بيان فرائضه وسننه ومستحباته، واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة إذ هي من المستحبات على المشهور، كما اندرج في الفرائض الفصل الخامس في بيان كما اندرج في الفرائض نقطة. الفصل الخامس قال رحمه الله ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم، وهو في بيان فرائضه وسننه ومستحباته. قال واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة الذي قال عنه وصف حميد، وسيأتي معنا في باب المندوبات. واضح الكلام؟ إذ هي من المستحبات على المشهور، المشهور أن الوصف الحميد من المستحبات. واضح؟ ثم قال الفصل الخامس في بيان وقت التيمم لكون دخول الوقت من جملة فرائضه، فأخبر أن فرائض التيمم ثمانية، أولها مسح الوجه قال ابن شعبان ولا يتتبع غضون الوجه كمثلا كالتكاميش التي تكون في الجبهة أو تكون في الخدود أو نحوي، لا يتتبع الغضون. لماذا؟ لأن هذا المسح مبني على التخفيف، وإن تتبع الغضون فقد صيره عزيمة لا رخصة. مفهوم؟ زيد. الثاني مسح اليدين إلى الكوعين قال ابن الحاجب وينزع الخاتم على المنصوص. لماذا ينزع الخاتم؟ حتى لأن في باب الوضوء يكفي تحريكه، في باب الوضوء يكفي تحريكه لكي يصل الماء إلى الجلد تحته، ولكن في المسح قال ماذا؟ نزعه، لا بد من نزعه. لماذا نزعه؟ لكي يصل المسح إلى ما تحته. وعندما نقول النزع ليس مطلق النزع هكذا، ولكن ماذا؟ نزع، أن تنزحه وليس أن تنزعه، تنزحه من مكانه ثم ترده بعد المسح. مفهوم الكلام؟ زيد. وينزع الخاتم على المنصوص قالوا ويخلل أصابعه قال في التوضيح الاستيعاب، يخلل أصابعه بمعنى هكذا. واضح؟ لماذا؟ لأن هنا كذلك يجب ماذا؟ يمسح عليه، يجب أن يمسح. زيد. قال في التوضيح الاستيعاب بالمسح مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلا الكوعين. تلاحظون أنهم مسألة الاستيعاب بالمسح والحكلام يولونها أهمية في باب الفروض، في باب الوجه وفي باب ماذا؟ وفي باب اليدين، لأنهما فرضان. في باب اليدين إلى الكوعين لأنهما فرضان. زيد. ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. الثالث النية ومحلها عند الضربة الأولى، ولم يعينه الناظم لظهوره والله أعلم. يعني لم يقل في أول كذا كذا، لماذا؟ ظهور. لأنه ظاهر. زيد. وفي كلام الناظم احتمال تعيينه، انظر وجه رده في الكبير. نعم، قالوا والنية أولى الضربتين، قالوا أولى الضربتين حال، هذه الجملة حالية، والحكام النية في حال كون هذه النية عند أولى الضربتين، فيقول أولى الضربتين قالوا هذا ظرف، يعني ظرف للنية، ولكن هذا مردود، لأن أولى الضربتين فرض آخر، والتقدير النية وأولى الضربتين، فالواو هنا محذوف، فأولى الضربتين معطوف على النية، لذلك يبعد أن يكون أولى الضربتين ظرفا للنية. زين. وينوي استباحة الصلاة سواء كان محدثا الحدث الأصغر أو كان جنبا، فإن نسي الجنابة لم يجزه. طبعا سواء كان محدثا الحدث الأصغر، هذا بالإجماع، أو كان جنوبا الإجماع بعد خلاف عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، هذا قد قدمناه واضح. فصار الأمر إجماعا، صار الأمر إجماعا، يتيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر بشروطه كما هو معلوم. سيد فإن نسي الجنازة قال لم جميل. قال لم يجزه لأنه لم ينوي لما نوى السباحة الممنوع لم ينوي الجنابة، فيجب عليه أن ينوي الجنابة، فإن نوى الجنابة دخل الحدث الأصغر بالتبع. زيد الرابع الضربة الأولى، والمراد بها وضع اليدين على الصعيد للضرب على بابه. هذا الضرب له في العربية 12 معنى، وحكرم الضرب له 12 معنى، منها أن تضع يدك على الشيء يسمى ضربا، والحكرم يسمى ضربا. والضرب الذي على بابه الذي يذكره هنا ويقصده هو الضرب المعروف واضح، الذي يسبب الألم ويسبب الوجع ويسبب الأذى، هذا هو الذي يسمونه ضربا، ويقولون كذلك الضرب، ويريدون به النوع، يقولون مثلا الكلمة ثلاثة أضرب، التوحيد ثلاثة أضرب، الضرب الأول الألوهية، والضرب الثاني الربوبية، والضرب الثالث الأسماء والصفات، وهكذا. واضح الكلام؟ فالضرب له معانٍ، وهذا المعنى أي وضع اليد على الشيء يسمونه كذلك ماذا؟ يسمونه ضربا. زيد فقول الناظم أولى الضربتين معطوف على النية بحذف العاطف، وليست ظرفا للنية وحد، وليست ظرفا للنية. هذا هو الرد الذي قال انظر وجه رده في الكبير عليه. زيد واحترز به بأولى من بأولى من الضربتين الثانية من الضربة الثانية، لأن الثانية سنة كما سيأتي معنا، فليست فرضا وتأتي مع السنة. الخامس الموالاة، وهي الفور كما في الوضوء، قال في المدونة في المدونة، يعني هذا مالك، الإمام مالك رحمه الله. زيد من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأه، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. نعم. قال وتنكيس التيمم كالوضوء، معنى لا شيء فيه ولكنه يكره. لماذا قال التنكيس؟ لكي ينبه على الترتيب، وسيأتي معنا الترتيب يعني في باب المندوبات. زيد السادس الصعيد الطاهر، واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب في آية فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن العربي الذي يعضده الاشتقاق، وهو ابن العربي معروف، ابن العربي المعارفي المعافري صاحب أحكام صاحب الأحكام وصاحب القباس وصاحب المسالك وصاحب العارضة. نعم زين. قال ابن العربي الذي عضده الاشتقاق، وهو صريح اللغة أن الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدار أو تراب. ومذهب المدار ذلك المدار هو ما هو المدار؟ الطين. وهذا كلام المدار هو الطين، ولكن متى يكون مدارا؟ الطين اليابس، الطين إذا يبس نقول إنه مدار، لذلك نقول بيت من مدار. وفي الحديث لا يدع الله بيت مدار ولا وبار، بيت المدار الذي بني بالطوب، وبيت الوبار يعني خيام، خيام الخيام المقصود به ماذا؟ الخيام، والمقصود به الأعراب الذين لا يستوطنون مكانا، وكذلك المدنيون الذين وأهل القرى الذين استوطنوا الأماكن. فمن استوطن مكانا فهذا المكان يسمى قرية ويسمى مدينة، وأما الذين لا يستقرون في موضع فهؤلاء هم الذين يسمون الرحال، ويسمون في أهل البادية والبدو، لأن من المصطلحات التي صارت عندنا نحن أننا نطلق البادية على القرى، لا، البادية هم الرحل. وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، من بدا جفا، والناس كانوا يمشوا كيشدوا هذا الحديث كيلوحوا على أهل القرى، لا هذا غير صحيح. كل من استقر في موضع فهو مدني، أو نقول فيه قروي، والبدوي هو الذي لا لا يتوطن في موطن يرحل. واضح الكلام سيدة سيدي؟ ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر الطيب أن المراد بالطيب الطاهر. وعلى هذين التفسيرين ذهب الشيخ أبو محمد في رسالته حيث قال أبو محمد يقصد به قيرواني ابن أبي زيد قيرواني مالك الصغير زيد حيث قال حيث قال والتيمم في الصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة ومن عدم الماء والصعيد معا. فالمشهور أنه لا يصلي وإذا بقي عادما لهما حتى أنهى الكلام عن من حجر ومن هذا كلام آخر ومن عدم الماء والصعيد معا ومن عدم الماء زيد قدام الإخوان ومن عدم الصعيد والماء معا ماذا يصنع زيد قال فالمشهور أنه لا يصلي وهو قول الإمام مالك مالك رحمه الله قال من عدم الماء والتيمم كالمقيد من قيد وحضر وقت الصلاة ماذا يصنع ولا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ قال مالك لا يصلي ولا يقضي وإن خرج الوقت لا يقضي واضح. وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى بعكسه تلميذه ابن القاسم قال بماذا بعكسه قال يصلي ويقضي يصلي في الوقت فإذا خرج الوقت ووجد الماء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة واضح الكلام. وقال أصبغ رحمه الله وأصبغ كذلك أصبغ من تلاميذ الإمام مالك قال لا يصلي ولكنه متى وجد الماء أو المتيمم ماذا صنع قضى تلك الصلاة. وقال أشهب رحمه الله تعالى بل يصلي واضح الكلام بل يصلي ولا يقضي لأنه فعل ما عليه واضح الكلام. وأوجه الأقوال هنا قول مالك وقول أشهب وقول أشهب وشهر العلماء قول مالك في هذه المسألة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح مع الصحابة لما أصبحوا على غير ماء في غزوة المليسية وقد تقدمت معنا هذه القصة عندما تحدثنا عن مشروعية التيمم أصبحوا على غير ماء فماذا صنع الناس؟ ماذا صنعوا؟ لم يصلوا واضح توقفوا في الصلاة واضح الكلام لم يتيمموا حتى نزل أمر الله عز وجل بالتيمم واضح الكلام. فدل توقفهم هذا على ماذا؟ على أن فرض من لم يجد الماء ولم يجد المتيمم أنه لا يصلي وهو فعل عمر. وقد تقدم معنا كذلك في قصة عمار بن يسير رضي الله عنه تمعك في التراب فصلى وأما عمر ماذا صنع؟ اعتزل الصلاة ولم يصلي. وكذلك في بعض الغزوات غزوة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أنا أذكر الآن الغزوة إذا ذكرها أحدكم فليذكرني. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزو أصبحوا على غير ماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وبعض الصحابة يبحثوا عن الماء فوجدوا امرأة عربية بين مزادتين لها فوق ناقة فسألوا عن الماء قالت بيني وبين الماء مثل هذا الوقت البارحة. فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في تلك المزادة فملأوا كل إناء عندهم وكل شن وكل قربة وتوضأوا جميعا وشربوا جميعا والمزادتان قد زاد ما فيهما من الماء وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جمعوا لتلك المرأة مالا وطعاما وأعطوه إياها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ننقص من مائك شيئا أما دينك من مدينك ولو وحي كلام. وكانت هذه المرأة داعية للإسلام في قومها دعتهم للإسلام فماذا؟ فأسلموا. الشاهد هنا هذه القصة فيها أن رجلا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما لم تصلي قال أصبحت جنوبا ولا ماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. فهذا يدل على أن الرجل قد استقر عنده أن من ليس عنده الماء ولا متيمم، ليس المتيمم، لأن الماء هو كان الماء هو الذي كان مشروعا، يعني الوضوء والمشروع. أما التيمم فهو شيء جديد، لا زال جديدا على الصحابة رضي الله تعالى عليهم. الشاهد هنا أن الفاقد للطهور تقرر عند هذا الصحابي أنه لا يصلي، ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له عليك بالطهور، عليك بالصعيد فإنه طهور، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالصعيد فإنه طهور. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الماء قال دعا بذلك الرجل فأعطاه إناء فقاله أفرغه عليك. شاهد هنا هذه الأدلة كلها تصب في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو المشهور. وأما قول أشهب فقال إنه يصلي على أي حال نظرا لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالمسلم يأتي وسعه، والواجبات كلها معلقة بالذكر والقدرة، ويفعل المسلم ما قدر عليه، فإن فعل ما قدر عليه سقط عنه الطلب، والحكم سقط عنه الطلب وبرئت ذمته من الفعل. أما قول أصبغ أنه يقضي فهذا خلاف ما شرع له التيمم الذي هو إدراك وقت الصلاة، وإن كان له مستند واضح، وإن كان له مستند لا يمكن لأي فقيه من فقهاء المسلمين أبدا من أهل السنة أن يتكلم في مسألة بالظن أو بالتخرص، بل لابد أن يبني على دليل. هذا الدليل يختلف ماذا في ماذا في قوته وضعفه، ونقول هذا أقوى من هذا. لذلك قلنا قول مالك مقدم في هذا الباب لأنه مبني على مجموعة من السنن والآثار، وقول أشهب مبني على قواعد يعتبرها الشرع وتبدت بالقطع، وهو أن الإنسان مكلف بما يستطيع، وما لا يستطيعه وما لا يدخل تحت استطاعته فهو عفو. واضح الكلام؟ وأما قول أصبغ كما قلنا فهذا يخالف ما ليس أصبغ ولكن نعم أصبغ يخالف ما من أجله شرع التيمم، وهو المحافظة على وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا لم تستطيع أن تأتي بالطهارة فأنت تستطيع أن تصلي في الوقت، إذا لا تترك ماذا؟ لا تترك ما تستطيع الوفاء به من أجل شيء لا تستطيع الوفاء به، أنت معذور فيما لا تستطيع، أما ما تستطيعه فأنت لست معذورا فيه. وأما قول ابن القاسم رحمه الله تعالى فهذا قد جمع ماذا؟ جمع الأقوال وقال إنه يصلي ثم أمره بالقضاء بعد خروج الوقت، طبعا لأنه أتى بصلاة على غير وجهها. نقول له إذا لم يأتي بالصلاة من غير وجهها فلما يصلي أصلا؟ واضح الكلام؟ لذلك كما قلنا أقوى الأقوال قول مالك، ثم يليه ماذا؟ أشهب، قول أشهب رحمه الله تعالى. زيد سيدي. ومن عدم الماء والصعيد معا فالمشهور أنه لا يصلي، وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي. وفي المسألة أقوال أخر انظرها في الكبير نظما ونثرا مع فروع تتعلق بالمحل. قال بعضهم ينظم هذه الأقوال، قال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا. واضح؟ زيد سيدي. وفي المسألة أقوال أخر انظرها في الكبير نظما ونثرا مع فروع تتعلق بالمحل. نعم. السابع أن يكون موصولا بالصلاة، قال ابن الجلاب من شرط التيمم. ابن الجلاب هذا من كبار علماء المالكية ببغداد، له كتاب التفريع. زيد. من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد، ولا بأس أن يصلي به نوافل أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في فور واحد. نعم. الثامن دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم. ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا، إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت مع كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها. ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت. واضح الكلام؟ إذا الآن يعلل وقال قد ذكرنا، فكون التيمم رخصة وكون التيمم شرع على إدراك الوقت، بنوا عليه ماذا؟ هذين الشرطين. زيد. ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا، تشوفت النفس لبيان الأولى للتيمم. هل الأولى اللي هو المستحب والمندوب؟ زيد. لبيان الأولى للتيمم هل يبادر به أول الوقت أو لا؟ وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيمم أول الوقت المختار، وقسم وسطه، وقسم آخره. أي آخر الوقت المختار. وهنا يجب أن يعلم المسلم الوقت المختار. وقت الصبح المختار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو إلى ما قبيل طلوع الشمس عندما يسفر جدا. فعند الإسفار جدا قبيل طلوع الشمس هذا وقت لا تجوز فيه. من أخر صلاة الصبح إلى هذا الوقت عمدا فقد أثم. والوقت المختار لصلاة الظهر ولصلاة العصر إلى الإسفرار، بمعنى إذا أخر الوقت إلى الإسفرار فهو آثم إذا أخر ذلك، إذا كان ذلك عمدا. لأن بعض الناس يظنون أن إخراج الصلاة عن الوقت هو المحظور فقط. لا، حتى تأخيرها إلى الوقت الضروري. وأما وقت صلاة المغرب والعشاء، طبعا لما صلاة المغرب فيها قولان، واضح. والأصح أن صلاة المغرب ينتهي وقتها بمغيب الشفق. واضح الكلام؟ ينتهي وقتها بمغيب الشفق، الوقت الضروري والوقت المختار. وأما الوقت الضروري عندها فإلى منتصف الليل. وأما العشاء فوقتها المختار من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، بمعنى لا يجوز أن تقع صلاة العشاء بعد منتصف الليل. هذا هو الوقت المختار. فعندما نقول أول الوقت المختار يعني عند الأذن، ووسطه ما بين أول الوقت وما بين آخر الوقت المختار، يعني أول الوقت الضروري. واضح؟ فالوقت الضروري يأثم المسلم إذا أخر الصلاة إليه من غير عذر. مفهوم الكلام؟ سير سيدي. أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله: آخره للراجي البيت. فأخبر أن الراجي وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت يتيمم آخر الوقت. والمراد بالوقت إذا أطلق في هذا الباب الوقت المختار. وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب أولى. نعم. ثم أشار لمن يتيمم أول الوقت بقوله: آيس فقط أوله، يعني أن الآيس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله، إذ لا فائدة في تأخيره. يريد وكذلك لا يؤخر من شاركه في المعنى ممن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت، لأن غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع. نعم، أجمع العلماء على أن الظن الراجح ينزل منزلة العلم، ينزل منزلة اليقين. زيد سيدي. وكذا المريض الذي لا يقدر على مس الماء، وأخرج بقوله فقط الراجي والمتردد ونحوهما. أنا في الفاقد فقط، الراجي والمتردد والأيس يريدان في من؟ في الفاقد للماء، سواء كان حاضرا أو كان مسافرا. أما المريض فإنه يتيمم في أول الوقت. زيد. ونحوهما لا من شارك الأيس في المعنى كما مر. ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله والمتردد الوسط، يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت المختار، وأطلق في المتردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود، وهو كذلك في اللحوق تردد في أن يلحق بالماء في الوقت، وتردد في وجود الماء في الوقت. زيد. فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه، والمتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا. ويعبر بعضهم عن هذا ويعبر بعضهم عن هذا الثاني بالجاهل، قال في التوضيح: ويلحق بالمتردد الخائف من سباع ونحوها، والمريض الذي لم يجد من يناوله إياه، أي فيتيممان وسطه كالمتردد. الوارد الذي لم يجد من يناوله كالمشلول، الماء موجود ولكنه مشلول لا يستطيع الوصول إليه. جد. فيتيممان وسطه كالمتردد. والمراد بوسط الوقت نصف القامة في الظهر، قاله ابن أبي زمنين ابن أبي زمنين ابن أبي زمنين. هذا علامة من علماء الأندلس، له كتاب منتخب الأحكام ومطبوع الآن، مطبوع في مجلدين. زين. وقيل غير ذلك. والمراد بآخره أن يبقى من الوقت مقدار ما يتيمم فيه ويصلي، قاله أبو الحسن الصغير. نعم، أبو الحسن الصغير هذا من الزرويلي رحمه الله، واضح، شارح المدونة. زيد. وهذا مغربي، أبو الحسن الزرويلي الصغير من علماء المغرب. زيد. وهذا التقسيم على جهة الاستحباب فقط، وكونه مستحبا هو المشهور، قال ابن الحاجب: وروى آخره وروي آخره في الجميع وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر، وقيل آخره إلا الآيس فيقدم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.